معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مرحبا بكم في موقع طريق الله دورة بصائر الموسم الرابع. ما زلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله النهاردة نتناول قصة غزوة أحد. غزوة أحد غزوة في منتهى الأهمية، فيها كمية من الدروس والعبر كثيرة جدا. غزوة أحد كانت سنة 3، يعني بعد غزوة بدر بسنة. المرة اللي فاتت تكلمنا عن إن كيف نصر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نصرا مؤزرا، وكيف اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الأنفال، وكيف أمرهم الله سبحانه وتعالى بإصلاح ذات بينهم وعدم النظر إلى الأنفال والتعامل مع أمر المكاسب الدنيوية بتعامل باستغناء شديد جدا. غزوة أحد قريش قررت أنها تنتقم مما حدث في غزوة بدر، فجمعت النزاع من القبائل 3000 مقاتل قرروا أن يخرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا غزوة بدر قتل فيها كبار قريش عقبة بن معيط وأمية بن خلف وأبو جهل والوليد بن عتبة، ويعني كبار وصناديد الكفر قتلوا في غزوة بدر. غزوة أحد كان قائد المعركة فيها أبو سفيان، على ميمنة المعركة خالد بن الوليد، على ميسرة المعركة عكيمة بن أبي جهل. 3000 مقاتل خرجوا للأخذ بسائر الذين قتلوا في غزوة بدر. سمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم الشورى بين أصحابه، وجاءت نتيجة الشورى كبار الصحابة قرروا أن هم يقتلوا في المدينة، وده كان بناء على رأي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان رأى رؤيا قبل ذلك أنه يقاتل في درع حصينة، أنه لابس درع محصنة فأولها المدينة، وأن في سيفه كسر، وأن السيف بتاعه حصل فيه كسر صغير، فأوله أن أحد من أحبابي أو من أصحابي سيقتل، وأن هناك بقر يذبح، فأوله أنها ستكون مقتلة في المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو يقاتل في المدينة، وبالفعل كبار الصحابة قرروا أو نذلوا على رأي النبي عليه السلام، وقالوا إن إحنا فعلا إيه ما يخلناش نقاتل في المدينة، المدينة محصنة وإحنا عارفين دروبها وعارفين مسالكها وعارفين أماكنها، وبسهولة الكفار لو جم نقدر نحاصرهم. شباب المسلمين اللي كان بعضهم من لم يقاتل في بدر قالوا لا، إحنا محتاجين نطلع بره ونقاتل وعندنا شجاعة ويبقى عندنا قوة ونهاجمهم قبل ما يهاجمونا، وأرادوا أن يأخذوا بالعزيمة، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نقاتل خارج المدينة، نقاتل عند جبل أحد ونخلي جبل أحد في ظهرنا أو على يميننا وجبل الرماة على شمالنا، ونقاتل وحتى نفنيهم عن بكة أبيهم. النبي صلى الله عليه وسلم سمع المشورة، ثم قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل على رأي الشبان، وبالفعل لبس لائمة الحرب. بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم دخل جاءت مجموعة المسلمين قعدوا مع بعضهم البعض، وبعدين بدأ الكبار يلوموا على الشباب فيقولهم ازاي تخلف النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا عارفين ان هو كان حابب ان احنا نقاتل في المدينة، ليه قلتوا كلام يخالف؟ فقالوا خلاص احنا ما كناش نعرف، ان ما خدناش بالنا، او احنا لم نريد الا الخير وما قصدنا ان نخالف النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص احنا هنعمل ايه، احنا اول ما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج نقول له احنا خلاص هننزل على رايك ونقاتل جوه المدينة. فلما لبس النبي صلى الله عليه وسلم لأمته لبس الدرع بتاعته وجاء بسيفه، فقال الشباب يا رسول الله نقاتل في المدينة، فقال لا أنا عزمت خلاص، إذا عزمت فتوكل على الله. قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم حب أن يرجع حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وبالفعل بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهز الجيش ويجهز العدة، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 1000 واحد، يبقى 1000 قدام 3000، يبقى عدد المشركين كان 3000 وعدد المسلمين كان 1000. عدد المشركين كان في غزوة بدر كان 1000 وعدد المسلمين كانوا 300، المرة دي عدد المسلمين كانوا 1000 وعدد المشركين كانوا 3000. طيب ال 300 دولت بقوا 1000 ازاي؟ هذه السنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في الدعوة إلى الله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في أن يدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى، في نشر دين الله سبحانه وتعالى. التلتمية بقوا ألف وخرج هؤلاء، لكن امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام كان صعبا على صدور البعض. عارفين يا جماعة بعد غزوة بدر بدأت شوكة المسلمين تقوى، أسلم في هذه الفترة طائفة كده ظهرت جديدة اسمها طائفة المنافقين، أعاذنا الله وإياكم منها، إن اللهم لا تجعلنا من هؤلاء، اللهم احمينا من هؤلاء، اللهم إنا نعوذ بك من النفاق. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح له مكانة في وسط المجتمع دخل ناس في الإسلام يظهروا الإسلام خوفا، اللي هم طائفة المنافقين، منهم عبد الله بن أبي بن سلول. عبد الله بن أبي بن سلول هو رأس المنافقين، ده كان خير في الجيش مع جيش أحد، وبعدين وهو في منتصف الطريق كده قال طب وأنا إيه اللي خرجني؟ هو ازاي ما اسمعش كلامي؟ هو مش انا قلت ان احنا نقاتل في المدينة؟ لا لا لا لا، انا مش هقاتل في المعركة دي. واخذ عبد الله بن ابي بن سلول تلت الجيش ورجع. وهكذا المنافقون لا يستمرون في جماعة، خلق اسمه خلق النفاق، محتاجين نفحص كده في قلوبنا ونفتش عشان نتخلص منه. ان يا اما تنزل على رأيي يا اما انا مش شغال، ده منهج عبد الله بن ابي بن سلول. يا اما تسمعوا كلامي، وده وخصوصا للناس اللي شغاله في الدين سواء بقى في اعمال دعويه في اعمال تربويه، ان ده اللي عمل عبد الله بن ابي سلول في نص المعركه، يا تسمعوا كلامي يا مش شغال. طب يا سيدي خلاص المعركه قامت او ستقوم، والنبي عليه الصلاه والسلام رضي وهو قائد الجيش وقائد المعركه، وهو فصل ان احنا هنقاتل خارج المدينه، قال لا. وبالفعل رجع عبد الله بن سلول بثلث الجيش، وفيه نزل قال الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ اقوى منهم للايمان يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون. عبد الله بن سلول هو راجع كان في مجموعة من المسلمين كانوا هيخرجوا مع عبد الله بن أبي بن سلول، قال الله سبحانه لهم بنو سلمة وبنو حارثة، بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، دول مسلمين مؤمنين، دول من الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على النصرة، ومع ذلك الأمر طب هو صحيح ليه هيقاتل بره؟ طب ما نقاتل في المدينة أحسن. وكادوا أن يخرجوا أو يعودوا مع عبد الله بن أبي سلول بتلت الجيش. شوفوا انظروا كيف عصى عبد الله بن سلول. وانا هقول لكم النهارده ان من اهم دروس غزوه احد امتثال امر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلول رفض امتثال امر الشرع الذي كان صعبا على نفسه، بينما امتثل مجموعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم باقي الجيش الذين ظلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 700 واحد. ورجع عبد الله بن سلول بتلت الجيش، وهمت طائفتان أن يعودوا معه، قال الله سبحانه وتعالى إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، اللي هم بنو حارثة وبنو سلمة من الخزرج، غير أن الله سبحانه وتعالى ثبتهم وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى مكان المعركة. وأريد أن ألفت أنظار الإخوة والأخوات الطيبين وهم ينظرون في معركة أحد كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شاور أصحابه، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو يبادر، يعني هو كان بيستعد وهو اللي كان بيخرج، ما كانش بيستنى لما دول ييجوا، ما كانش بيستنى أن الكفار ييجوا، ما كانش بيستنى أن يكون رد فعل، هو من اختار مكان المعركة ووقت المعركة. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحمس أصحابه ويحض أصحابه ويعلم أصحابه أين سيقفون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من الرماه بقيادة عبد الله بن جبير، قال قفوا عند هذا الجبل، هم اسمه جبل الرماة، مسمى حتى الآن في المدينة اسمه جبل الرماة، 50 رجل أو 70 رجل، وقال لهم حتى لا يلتف المشركون حول المسلمين. وبالفعل وقف هؤلاء، وظيفتهم فقط ان هم يحموا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه. يبقى الجيش في 700 منهم 70 واحد واقفين على الجبل، وظيفتهم فقط ان هم ايه؟ ان هم يدفعوا، ان هم عند اذا اراد جيش الكفار ان يلتف حول جيش النبي صلى الله عليه وسلم ان هم يمنعوهم من ذلك. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحمس أصحابه على ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فتعجب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وما حق رسول الله؟ قال أن يأخذه حتى يضرب به هام الكفار. فوقف صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو دجانة، أبو دجانة وقف وقال أنا أخذ رسول الله بحقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بحقه، وأخذ أبو دجانة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. قائد لواء المسلمين مصعب بن عمير اللي معاه الراية مصعب بن عمير في هذه المعركة، كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكي لا ننطفئ هلمكي نحيي فينا الآمان. أبو دجانة أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يشعر بقوته ويشعر أنه معه سيف النبي صلى الله عليه وسلم، فعصب عصابة عمل رابطة كده حمراء وبدأ يمشي مختالا ويمشي بقوة كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشية يبغضها الله، نبع السلام ربي. فقال إن المشية ديت مشية المختال المتكبر ديت لا تمشي في الأرض مرحة، إن علموا أبنائكم ما يمشوش مختلين. فقال هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع، إلا في موضع التكبر على الكافرين. و جاء رجل وكان حامل لواء الكافرين اسمه طلحة بن أبي طلحة العبدري من بني عبد الدار، وهؤلاء من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وسلم من أجداد. فهذا الرجل قال من يبارز، وقف في نص المعركة كده في بداية المعركة وقال من يبارز، فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فبارزه حتى قتله، وبدأ راية الكفار تطلع وراية المسلمين بقيادة مصعب بن عمير، وبدأت المعركة وانطلق المسلمون يقاتلون. العدد عدد المسلمين أقل كتير من عدد المشركين، يعني لو احنا قلنا 700 منهم 70 أو 50 واقفين على الجبل، يعني في 650 مع النبي عليه السلام وجيش الكفار 3000، يعني تقريبا عدد المشركين 5 أضعاف جيش المسلمين الآن، بعد وخصوصا بعد خروج المنافقين من جيش النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أهل الإيمان أقوياء بدينهم، إن نحن لا ننصر، ولم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم يوما بالعدد والعتاد، إنما ينصر أهل الإيمان بعقيدتهم. صحيح لم نستعد، لكن ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا نحن نستعد قال أوعد لهم ما استطعتم من قوة، لم يقل وأعد لهم مثل ما لهم من قوة، لأن دائما أهل الكفر حريصون تجدهم أحرص الناس على حياة، فدائما بيستعدوا دنيويا بأضعاف أضعاف أعداد المسلمين. لكن المسلمين يعتقدون في ربهم، يعتقدون أن هذا هو وسعهم، وأن الله سبحانه وتعالى سينصرهم إذا بذلوا ما في وسعهم. الله سبحانه تعالى ينصر الفئة القليلة لو كانت مؤمنة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. شاهد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا في المعركة وبدأت تظهر البطولات، وبدأ تسقط راية الكفر وترفع راية الكفر أخرى، فتسقط راية الكفر ينطلق زبير بن العوام فيسقط راية الكفر ويقتل حامل الراية من بني عبد الدار، ثم ترفع راية أخرى فينطلق زبير عمرة أخرى، ثم ترفع راية ثالثة فينطلق زبير مرة أخرى، ثم ترفع راية رابعة فينطلق علي بن أبي طالب فيسقط الراية الخامسة. تخيلوا يا جماعة 9 رايات من رايات الكفر تسقط على يد الزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي حواري، وحواري هو الزبير بن العوام. وينقسم جيش المشركين ويسود الهرج والمرج ويهزم جيش المشركين هزيمة نكراء، حتى تظهر خلاخل اللي هو الخلخال بتاع النساء، وكان قريش في المعركة دي خارجة بالرجال والنساء، يقول لك حتى ان هم لو اتهزموا ما يبقاش عندهم خط رجعة، لانه هيسيب مراته تتأثر، هيسيب بنته تتأثر، هيسيب حياته تضيع. فكان ده من عوامل التحميس ان هم يخرجوا حماسة حتى لا يكون امامهم خط رجعة. وبالفعل بدأ جيش المشركين ينهزم، وبدأ يصعدوا على الجبل يمينا وشمالا، والبعض يجري وراء فارا، والنساء بدأت تظهر، وبدأت تظهر الايه الأغنام والأنفال، الغنائم بدأت تظهر. وهنا حدث مصيبة. احنا انا قلت لكم من شوية ان عبد الله بن أبي بن سلول ما قدرش يتحمل كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قدرش يتحمل انه يكسر نفسه لدين ربنا، ما قدرش يتحمل انه هو يطيع الأمر. عبد الله بن سلول ابن أبي بن سلول رفض ده عشان نفسه، عشان شايف ان رأيه لازم يتنفس. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا ذلك، إنما كسروا نفوسهم لأجل الله. لكن كان في اختبار تاني اسمه اختبار الدنيا، اختبار إن أنت في نص المعركة وأنت بتشتغل الدين ممكن قلبك يتغير، ممكن لما تشوف حاجة في الدنيا تحبها تعجب بيها تؤثرها، فلما تؤثرها تنطلق إليها. وده اللي حصل بالضبط. لما زارت الغنائم بدأ الناس اللي فوق الجبل اللي هما ما كانوش حقيقة بيقتلوا، اللي هما كانوا وظيفتهم ان هما يحموا ظهر النبي عليه السلام، ينظروا الى الغنائم فبدأوا يتتبعوها وينزلوا من على الجبل حتى يأتوا بهذه الغنائم. ونزلوا على الجبل وتركوا ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وظهر الريش. في الفترة ديت في مقاتل من أعتى المقاتلين اسمه خالد بن الوليد، وكان على الكفر ما كانش أسلم بعد، وعكيمة بن أبي جهل سمعوا أو رأوا أن الرماة نزلوا من على الجبل، وهنا كانت ثغرة في جيش المسلمين. فبدأوا يرجعوا يجمعوا المشركين لحد ما جمعوا جزء كبير من المشركين، ثم انطلقوا إلى هذا الجبل الذي نزل من عليه رماه، وصعدوا على الجبل بقى هم في ظهر المسلمين. ففوجئ المسلمين بأنهم بدأوا من ظهرهم، ثم نادوا بأعلى صوتهم أعلو هبل أعلو هبل، ونادى الشيطان بأعلى صوته، تمثل الشيطان في المعركة ونادى بأعلى صوته أن يعود المشركون. فعاد المشركون مرة أخرى، فأصبح المسلمين بين المطرقة والسندان. فجأة بقى جيش المسلمين بقى من وراء جيش بيقاتل ومن أمامه جيش بيقاتل، وحدث هرج ومرج في جيش المسلمين. في الوقت ده كان في واحد راصد حمزة بن عبد المطلب اللي هو وحشي، وحشي كان غلام للجبير بن مطعم، وأخو الجبير اللي هو العدي بن مطعم ده قتل في بدر، فأراد أن ينتصر لأخيه، فقال له قال له وحشي الغلام بتاعه وكان راميا مسددا، قال له لو أنت قتلت حمزة أنا أعتقك. فانطلق هذا الرجل وحشي يبحث عن حمزة، فلما وجد حمزة ضربه بحربته في موضع العانة في ثنيته، فنظر إليه حمزة فوقعت السهم أو هذا الذي رمى الحربة في بطن حمزة وفي ثنيته، فوقع حمزة على الأرض فمات. وانقض الناس على راية النبي صلى الله عليه وسلم، راية المسلمين، وكان حامل راية مصعب بن عمير، فقطعوا يده التي تحمل الراية، فأمسك مصعب الراية بشماله فقطعوا اليسرى، فأمسكها بعضه فانطلقوا عليه فسقطت راية، فشاعت إشاعة وكان مصعب شبيه بنوع السلام، فقالوا قتل رسول الله. فساد هرج كبير، وما محمد رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقبكم. فبدأ الناس تنقلب، بعض الناس فرت إلى المدينة، بعض الناس طلعت على الجبل، بعض الناس حصل هرج، واجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة صغيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ المشركون يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله. فحفر ابن قمئة حفرة للنبي صلى الله عليه وسلم فوقع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على الخوزة، فدخلت حلقات الخوزة اللي هي المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبو عبيدة يحاول أن يفك هذا المغفر عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى انخلعت وهو بيشيل الحديدة من لحم النبي صلى الله عليه وسلم، لحم وجه النبي صلى الله عليه وسلم اتكسرت سنته، وبدأوا المشركين يرموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بأبو طلحة الأنصارية كل نحرد ونحرك رسول الله، فيحمل النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بطلحة بن عبيد الله يأخذ السهام في يده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أبو دجانة يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم بظهره، حتى أصبح حراب، كثير من الحراب دخلت في ظهر أبو دجانة، حتى قالوا أن أصبح أبو دجانة كالكنفز، وانطلقوا يحملون النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحفرة ويصعدون به إلى الجبل. حرج ومرج في قتل مصعب وقتل حمزة، وبدأ المشركون يستعيدوا ربطة جأشهم، وبدأ يقتل في المسلمين عدد كبير جدا. أنس بن النضر كان في تجارة ما كانش في المعركة، فخرج أنس بن النضر إلى المدينة فسأل قال أين النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا خرج في أحد، فانطلق فوجد الناس تجري مسرعة تعود، قال أين أنتم فيما أنتم، فقالوا لقد قتل رسول الله، فقال قتل رسول الله وأين أنتم، قوموا فموتوا على ما مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلق أنس بن النضر وقال والله إني لأجد ريح جنة دون أحد، وانطلق أنس بن النضر مقاتلا. أنس بن مالك ابن خوب يقول، اللي هو أنس بن مالك ابن النضر اللي هو عم أنس بن النضر، بيقول أظن أن فيه نزلت هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وبيقول لقد رأيت فيه ما لم أستطع أن أفعله ولا يستطيع أحد، أن واحد من الناس كلها بتجري وهو منطلق ناحية المشركين، منطلق يقاتل، حتى مات أنس بن نضر بيقوله ولم يعرف أنس بن نضر إلا من بنانه، اتقطع حتت في سبيل نصرة هذا الدين وفي سبيل حماية النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه المعركة امتثلت امرأة اسمها نسيبة بنت كعب، لبست الثياب، ثياب القتال، ثياب القوة، وأخذت سيفها وأخذت تقاتل مع ابنها، يعني هي وابنها بيقتلوا ويدافعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكي لا ننطفئ أهل كي نحيي فينا الآن. مسيلة بنت كعب أم عمارة، هذه المرأة التي لبست ثياب الحرب وانطلقت تقاتل تدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وابنها يزيد بن السكن، اجتمع الكفار حول النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحاولون حماية النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سقط النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت ربيعته وشج وجهه وسال الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدافعون عنه بأرواحهم، غير أن المشركون استعادوا جأشهم، وبدأ أبو سفيان يلملم جيشه مرة أخرى، وحاصر خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل جيش المسلمين، ونزلت الهزيمة، قتل في هذه المعركة 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل المشركين على خلاف 38 رجلا أو 36 رجلا. معركة كان فيها بطولات كثيرة جدا، عبد الله بن جحش، يعني عبد الله بن حرام، عمرو بن الجموح، أنس بن ناضر، حمزة بن عبد المطلب، مصعب بن عمير، أم عمارة، أبو دجانة، طلحة بن عبيد الله، أبو طلحة الأنصارية، أبو عبيدة، عمرو بن جراح، زبير بن العوام، علي بن أبي طالب، كل واحد في دول له قصة حقيقية في معركة أحد. أحد أرض البطولات، لكن لنا وقفة مع هزيمة أحد. الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عن المسلمين، وأمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر للمسلمين. ولو تفكرنا كده في سبب هزيمة أحد، الدروس المستفادة من أحد، أحد يا جماعة إذا ذكرت أحد التضحية، أحد امتثال الأمر، أن الله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأوامر شرعية فامتثل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأوامر الشرع وأوامر الله سبحانه وتعالى، ولكن بعض الناس خالفت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. كان السبب في هزيمة أحد يا جماعة أن مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قرروا أنهم يسيبوا مكانهم في الدين. مكانهم ما كانش ظاهر أوي في المعركة، مكانهم كان الحماية، يعني هم طول المعركة ما عملوش حاجة. في ناس كده وظيفتها الحماية، هو مكانه فقط في أوقات محددة في الدين، هم قالوا احنا ما نعملش حاجة وبعدين المعركة خلصت، فتركوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا من على الجبل حتى يجمعوا الغنائم. الله سبحانه وتعالى قال: ولقد صدقكم الله وعده استحسونهم بإذن إذا تقتلونهم بإذن حتى إذا فشلتم. الله سبحانه وتعالى سمى الأمر فشل، وتنازعتم في الأمر، حصل تنازع، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، تنازعوا، قال بعضهم اثبتوا، وقال بعضهم انزلوا، وقال بعضهم انتهت المعركة، وقال بعضهم لم تنتهي المعركة بعد، فعصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. تخلق معنا مجموعة من الناس لما عملوا معصية كانت سبب في أن الأمة كلها تدفع الثمن، 70 بيت من بيوت المسلمين اتيتموا، 70 بيت من بيوت المسلمين نساءهم تغملت، اتقتل 70 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. غلطة رهيبة، كان السبب في الغلطة ايه؟ قال تعالى: منكم من يريد الدنيا. ايه ده؟ دي ناس هجرت وضحت وقتلت في بدر وربنا رضي عنهم، ثم لما قتلوا في أحد دخلت في نواياهم شيء، قال: منكم من يريد الدنيا. يا جماعة الدنيا خطيرة، ان الدنيا لما بتعرض علينا ممكن تكون سبب في هزيمة جيش كامل، ممكن أمة كلها تسقط بسبب إرادة البعض للدنيا. منكم من يريد الدنيا، ابن مسعود يقول: ولم أكن أعلم أن منا من يريد الدنيا. منا من يريد الدنيا، دي ناس خارجة تقاتل ممكن تموت، لكن دخل حب الدنيا لما رأوا ما يحبون، كان عليهم أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولوا أحد هزيمة للمسلمين وانتصار لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا عاش هؤلاء؟ نزلت آيات آل عمران، ومن أراد التفصيل في غزوة أحد يقرأ آيات آل عمران، وكما قلت في المرة السابقة أن النص ساعة مش كفاية أن أنا أسرد أحداث أحد، لكن من أهم الدروس المستفادة من غزوة أحد امتثال الأمر. من أهم الدروس المستفادة من غزوة أحد أن أحيانا أنك بتترك الأمر انتصارا لنفسك كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول، أو لأجل دنيا تحبها، وأن في هذه يدفع الجميع الثمن. يعني مش انت هتدفع ثمن لوحدك، مش انت اللي هتدفع ثمن انك انت سبت الدين لوحدك، مش انت اللي هتدفع ثمن انك انت ابقيت او بقيت عمل من اعمال الدنيا على اعمال الدين. ده الدين كله بيدفع الثمن، ده الصف كله بيدفع الثمن. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قال: فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. امر الله النبي صلى الله عليه وسلم ان يعفو عن هؤلاء، لأنهم فعلوا ذلك ضعفا، لأنهم فعلوا ذلك ليس إرادة هزيمة وليس إرادة لنصر الكفر على الإسلام، لكن الله سبحانه وتعالى له سنن لا تحابي أحد. ويعلمنا الله في غزوة أحد أن لله سنن لا تحابي أحد، إن جماعة النصر له أسباب، وإنه مهما كنا طيبين وعباد وزهاد وصالحين لكننا لم نستوفي أسباب النصر، فإن الله سبحانه وتعالى لن ينصرنا. في بدر استوفوا أسباب النصر، كانوا ضعاف، كانوا قلة، كان عددهم قليل، كان استعدادهم أضعف، كانوا لم يكونوا مستعدين من هذا، لم يتعودوا على هذه العبادة من قبل عبادة الجهاد، غير أن الله نصرهم لأنهم استوفوا الأسباب. في أحد نزلت الهزيمة. لماذا نزلت الهزيمة؟ مع أنهم جيش فيهم خير من مشى على الأرض، فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي أحب خلق الله بل أحب الأنبياء إلى الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحب من إبراهيم وموسى وعيسى إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وسال الدم من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل خير صاحب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لله سنن، سنة الله في الذين خلوا من قبل، لأن لله سنن لا تحابي أحد، لأن سنة الله لا تتغير، لأن سنة الله لا تتبدل، لأنه على المسلمين أن يمتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، على المسلمين أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نحتاج إلى كثير وقت لنتعلم الدروس المستفادة من شهداء أحد، من هذه البطولات العظيمة، أن رجل يكون النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد استوفى فقد أوفى. يكون النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرى شهيدا يمشي على الأرض فلينظر إلى هذا، ينظر إلى طلحة بن عبيد الله. يأتي رجل يحاول أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبي بن خلف، أبي بن خلف غير أمية بن خلف أخوه، أمية ده اللي اتقتل لسه كنا بنحكي فيه في قصة غزو بدر مع أسير عبد الرحمن بن عوف. أبي بن خلف يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يقتله، فيأتي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحاولون يدافع النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه، ما دام يأتي يريد النبي صلى الله عليه وسلم فاتركوه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسيل دما، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل وضربه النبي صلى الله عليه وسلم وقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا من قتله النبي فهو في النار، ولك أن تتخيل أن يكون رجل من أشقى القوم أنه يتتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجروح ثم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. بطولات أحد دروس مستفادة. هذه المرأة نسيبة بن كعب، يزيد بن السكن، أبو دجانة، هؤلاء الذين بذلوا أعمارهم دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لك الآن، ماذا فعلت لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي يوم القيامة حمزة بن عبد المطلب، حمزة بن عبد المطلب يأتي يوم القيامة لونه دم، يسعب دما، يقول قطعت في هذا الدين. فيترى لو قابلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الحوض يوم القيامة، ترى ما الذي سنقوله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ يأتي يوم القيامة عبد الله بن جحش وقد فكأت عينه وبكر بطنه وقطع أنفه وقطعت أوصاله دفاعا عن هذا الدين، فيترى لو قابلنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقابل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي سنقوله للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الذين اجتهدوا وتركوا، أقول لكم احذروا الدنيا، احذروا الدنيا مهما كنتم من أهل عمل الدين، احذروا الدنيا مهما كنتم من أهل السبق في الدين، احذروا الدنيا مهما كانت بطولاتكم في الدين، مهما كان انت عملت كتير في الدين وبذلت كتير في الدين. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ارتضاهم الله سبحانه وتعالى، والذين عفى عنهم الله سبحانه وتعالى، والذين أمر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يلين له القول، يلين لهم، قال لنت لهم، كن لينا معهم، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم. ويكفي ما حدث، وأنهم تحملوا نتيجة هذا الخطأ، الجميع تحمل نتيجة هذا الخطأ، والجميع تحمل نتيجة هذه الهزيمة، والله سبحانه وتعالى ينزل آيات سورة أحد حتى يعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العبرة، سنة الله سبحانه وتعالى، سنة الله سبحانه وتعالى في المداولة تلك الأيام، ونداولها بين الناس حتى لا يتحدث أحد يقول أن أهل الإيمان دائما في نصر. لا، أهل الإيمان يعاملهم الله سبحانه وتعالى بمقتضى حكم الله سبحانه وتعالى ومقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى. علينا أن نعتبر من غزوة أحد دروس، أحد دروس كثيرة جدا، وعبر أحد عبر كثيرة جدا. احذروا الدنيا، احذروا أن تتسلل الدنيا إلى القلوب، احذروا أن نتنافس ونتنازع ونحن نعمل في الدين لأجل دنيا، فإن هذا نذير شؤم، إن هذا سبب من أسباب الهزيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.